وهل الذي يسرق الكفن من القبر كذلك اللي يمشي القبر ويأخذ هذا حرز القبر حرز، فإذا نبشه وأخذ الكفن تقطع يده. نعم.